أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. في عبادك. وحشر لسليمان جنوده Mm-hmm. وجدت والسلام. Thank you. الله. Oh.